بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ونحن بصدد الكلام على الدروس والعبر التي تستقى من تاريخ هذه الأمة، والتي ذكرنا أننا نتحدث عنها من بدء الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكرنا في البداية ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في تجهيز ما يتعلق بالهجرة، وكيف احتاط النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته وأخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وذكرنا الدروس المستفادة من هذه الرحلة، يعني وقلنا أنها مقسمة على أقسام. القسم الأول هو بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بالأسباب، ثم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، ثم بعد ذلك وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مدينته عند وصوله عليه الصلاة والسلام. يقول: لما اجتمع يعني أهل مكة وفيهم أبو جهل بن هشام، فقال وهم على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأرض، وإن لم تفعلوا كان لكم فيها كان لكم يعني كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. أبو جهل يقول هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جمع الشباب من القبائل لكي يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنهم تآمروا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه على ثلاثة أمور، ثم استقر الأمر على أنهم يقتلوه، على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اجتمع يعني الشباب وتسلحوا بسيوفهم، يعني أخذت أبو جهل العزة بالإثم، فقال هذا الكلام استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من دعوته أنه وعدهم إن آمنوا به وتابعوه أن يكون لهم ملك العرب والعجم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تابعه كان له بعد ذلك ملك العرب والعجم. المسلمون ملكوا من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، يعني هذا يعني وصل إليه المسلمون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب83 سنة، يعني في السنة 93 من الهجرة كان قتيبة بن مسلم دخل أرض الصين، وكان موسى بن نصير ومع طارق بن زياد وصلوا إلى مدينة بواتيه على بعد أميال من باريس عند نهر اللوار، يعني كان دخلوا اقتربوا من الدخول إلى باريس. هذا يعني بعد 83 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين، ويعني بأنهم إذا آمنوا به وتابعوه ملك العرب والعجم، ثم أنهم يموتون فيبعثون فيكون لهم جنات مثل جنات الأرض. هذا على سبيل المثال والتقريب، وإلا فالجنان يعني لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على بال أحد، يعني مهما خطر على بالك شكل هذه الجنة فهي خلاف ذلك. لكن الأمثلة تضرب للتقريب، يعني كما يقال أن ما في الجنة من الثمار إذا قلنا فيها نخل وفيها رمان وفيها عنب وفيها كذا وفيها طلح يعني الموز وغير ذلك، فهي مجرد أسماء فقط، لكن ما في الجنة يختلف اختلافا كليا عما يكون في هذه الأرض. فهذا على التقريب، يعني عندما ترى الجنان الفسيحة فيقول إن في الآخرة هناك جنان مثل هذه، يعني جنات مثل هذه، لكنها لا تدانيها، ولكن هي على سبيل المثل، يعني تضرب على سبيل المثل. وإن لم تفعلوا كان لكم ذبح، كان لكم الذبح، فيعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم ثم بعد ذلك يموتون ويبعثون، فتكون لهم نار يعني وقودها الناس والحجارة. فأبو جهل يقول هذا على سبيل الاستهزاء، يعني أن محمد يعدكم بهذا وهو يرى أنه قاتله، يعني أبو جهل يرى أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا الوعد؟ يعني تخيل أبو جهل، تخيل إن هنا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي القضية، وليس ثمت لا تمكين في الأرض ولا جنان في السماء ولا نار ولا شيء من هذا، وهذا من خبله، يعني هذا السكر الذي يصل إليه أهل المعاصي والذنوب. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يصل العاصي إلى حالة من السكر بحيث يعني لا يرى أمامه، لا يسمع جيدا، يرى الأشياء مختلطة، يراها مقلوبة، يعني كما نجد أن فرعون اللئيم لما تابع موسى عليه السلام، موسى ضرب البحر عليه السلام، ضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني لو رآها حمار يؤمن، يعني ما يعني ليس هناك بعد ذلك من آيات حتى يؤمن الإنسان. ومع ذلك كان العمى عند فرعون أن تابع موسى، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، هذا ضرب من الجنون، أنت تقول هذا مخبول، هذا مجنون، حتى أنه لو أراد أن يبقى على كفره يرجع عن موسى، ما يرى هذه الآية العظيمة يرجع عن موسى. لكن هؤلاء سكارى بسبب المعاصي والظلم والطغيان، يصلون إلى حد السكر بحيث لا يستطيعون تقييم الأشياء. فأبو جهل يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول مثل هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق، ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حدث، أن أبو جهل ذبح ومن معه يوم بدر، وأنهم إلى نار جهنم، وأنهم إلى نار جهنم. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، نعم أنا أقول ذلك. وهذه جرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، شجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة بالله سبحانه وتعالى، اعتصام به ولجوء إليه، ومعرفة بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه ولن يسلمه لهؤلاء يقتلونه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب فصبها على رؤوسهم وقال: نعم أنا أقول ذلك، أنا أقول ذلك، أنت أحدهم، أنت يعني من يذبح، أنت أحدهم. وحدث هذا أنه قتل أبو جهل يوم بدر، وقتله يعني صبيان صغيران، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه كان يعذب عبد الله بن مسعود، فأجهز عليه عبد الله بن مسعود، لكن الذي قتله يعني طفلا صبيان صغيران، كما جاء في السير أنهما كان يعني عن يمين ويسار، يعني أبي عبيدة رضي الله عنه، وأنهما سأل عن أبي جهل فلما رآه قال: هذا صاحبكما، فانقض عليه فضربه. منهم يعني من الصبيين عبد الله بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما، وعمر بن الجموح أيضا قتل، وكان يعني لما أراد أن يخرج إلى الغزو منعه أولاده وقالوا: نحن نغزو وأنت معذور، يعني أعرج ومعذور، والله سبحانه وتعالى قد عذر الأعرج عن الخروج. فبكى وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقتل رضي الله عنه. الشاهد أنه أن أبو جهل كان أحد الذين أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالذبح وذبح يوم بدر وهو إلى جهنم وبئس المصير. وأخذ الله سبحانه وتعالى على أبصارهم، يعني هم اجتمعوا عند بيته لقتله، وذكر أبو جهل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينثر الرمل على رؤوسهم استهزاء بهم، والله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو قول ربنا سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قول الله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبقى منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب عليه الصلاة والسلام. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد أن يذهب، يعني هم انتظروا عند البيت ليقتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نثر على رؤوسهم التراب وتلا سورة ياسين إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فحال الله سبحانه وتعالى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروه، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد، يعني إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأخذه إلى غار ثور. وحين أظلم الليل نادى أهل الباطل بعضهم بعضا واجتمعوا لتنفيذ الخطة المرسومة التي اتفقوا على تنفيذها في تلك الليلة، والغرور يحدوهم والحبور بالإثم يغمرهم، حتى قال أبو جهل هذا الكلام الساخر: إن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وحده من بين جمع من أعدائه المسلحين الذين كانوا ينتظرونه ليقتلوه يعتبر مثلا عاليا للشجاعة الفذة، أو فيه شجاعة وفيه ثقة بالله، يعني هذا فيه جانبان: جانب الأول الشجاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هؤلاء المسلحين وحث على رؤوسهم التراب، والأمر الثاني هو الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حال بينهم وبين رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شجاعته قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: نعم أنا أقول ذلك، حين سخر أبو جهل بالكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثابت الجنان، وكان عليه الصلاة والسلام راسخ اليقين على ثقة كاملة بوعد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وهذا من الدروس المستفادة من هذه الجزئية هو غرور الكفار وعدم إيمانهم، يؤديهم إلى أن يعيشوا في سكرة في معصيتهم، بحيث لا يرون الأشياء على حقيقتها، ولو كانوا يعقلون أو يفقهون أو يتدبرون لكانوا يعني أخذوا هذه الآيات البينات الظاهرات التي يعني أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلموا أنه هذا الحق وأنه رسول الله، وأنهم يجب عليهم أن يتبعوه، وأن ما يقوله حق، وأن ما يقوله حق. وبالتالي إذا قال جئتكم بالذبح أنهم إن من لم يتبعه سيذبح سيقتل، وعلى ذلك عليهم أن ينجوا بأنفسهم. وإذا وعدهم بالجنان يعني بعد الموت فعليهم أن يطمعوا في ذلك، لكن هذا الكفر أصابهم بالعمى، فهم يعني لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. فاغتر أبو جهل بهذا الجمع من الشباب المسلحين الذين استطاع أن يجندهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الكلام الساخر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج عليهم أعمى الله سبحانه وتعالى أبصارهم وطمس بصائرهم، فذر التراب على رؤوسهم ومر من بين أيديهم وهم لا يبصرون. وهذه معجزة ظاهرة أيد بها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يعني يستفيد أهل الإيمان أنهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكونوا على ثقة كاملة بالله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكونوا على يقين راسخ بأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر أولياءه، ولا بد أن يعزهم، ولا بد أن يهزم الله سبحانه وتعالى الكفار، ولا بد أن يذلهم سبحانه وتعالى. وإذا قال القائل أن هذه معجزات أجراها الله لنبيه، فالله سبحانه وتعالى يجري لأوليائه كرامات أيضا، يجري لأوليائه كرامات وينصرهم الله سبحانه وتعالى، يعني إذا ما كانوا على تقى لله سبحانه وتعالى، يعني أن أولياء الله سبحانه وتعالى من الصحابة والتابعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم كرامات عظيمة، كرامات عظيمة زلزل الله عز وجل بها يعني عروش أهل الكفر. يعني عندما مر المسلمون، يعني سعد مر من القادسية إلى المدائن، كان الفرات قد يعني طغى ماؤه على الجانبين وألقى بزبده، يعني كان في حالة الفيضان. وهؤلاء لما فروا من القادسية أحرقوا السفن، وبعد أن عبروا أحرقوا السفن حتى لا يجد المسلمون ما يعبرون به على النهر. فسعد أمر الخيالة أن يعبروا النهر، أن يعبروا النهر بخيولهم، يعني هذا الأمر طبعا فيه هلكة، يعني بالحسابات المادية هذا هلكة للجيش، إذا مر الجيش في النهر لابد أن يغرق. يقول يعني أحد الجنود اللي كانوا في هذا الجيش، يقول فخضنا النهر فكنا نمشي في النهر كما نمشي على الأرض، وكنا نحدث بعضنا بعضا، يعني ليس هناك في شيء من الخوف، ولا أنه شعرين أن في شيء غير طبيعي في هذا الأمر. يقول فكنا نحدث بعضنا بعضا، وكان الجواد إذا تعب قيد الله عز وجل لنا صخرة نرتاح عليها حتى عبرنا النهر. فالفرس عندما رأوا الخيل ماشي على المية قالوا جن، هؤلاء والله مجانين. مجانين يعني مقصود بها مش مجانين يعني ذهب عقولهم، مجانين يعني هؤلاء جن وليسوا بالإنس. قالوا هؤلاء والله جن ما هم بالإنس، ففروا من المعركة، انهزموا أصلا قبل ما تبدأ المعركة. الفرس في المدائن انهزموا قبل أن تبدأ المعركة بمجرد عبور الخيول على الماء، يعني على نهر الفرات. فالله سبحانه وتعالى يعني أجر كرامات كثيرة جدا، يعني في على أيدي الصحابة رضي الله عنه وعلى أيدي التابعين. من هذه الكرامات إجابة الدعوة، من إجابة الدعوة، كان الواحد فيهم إذا دعا الله سبحانه وتعالى فيعني يكون بمثابة جيش كامل، دعوته هذه يعني تشكل جيش كامل بأسلحته وعتاده. كانت القلاع تسقط بدعوة واحد من الصحابة أو من تابعي النبي المتابع الصحابة رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء، والله سبحانه وتعالى كتب لأغلبن أنا ورسلي، فلا بد أن تكون الغلبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أيضا، لا بد أن تكون الغلبة. فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه تدل على أن في كسب للمعركة قبل بدايتها، يعني المؤمن لا بد أن يكون واثقا تماما من أنه ينتصر في المعركة من قبل أن تبدأ بهذه الآيات والأحاديث الثابتة، لكن يحتاج إلى إيمان وإلى يقين، لأن الجيش المسلم لا يهزم من قلة، هذه قاعدة، الجيش المسلم لا يهزم من قلة، وإنما يهزم بسبب المعصية، يهزم بسبب المعصية. فإذا لم تكن في الجيش معاص فإنه لا بد أن ينتصر حتى لو كان قليل العدد والعدة. فهذه معجزة ظاهرة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومثل واضح لمعية الله تعالى لأوليائه بالنصر والحماية. فلما حدث هذا أتاهم آت، يعني لهؤلاء الجالسين حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، أتاهم آت فقال لهم: ما تنتظرونها هنا؟ ما تنتظرونها هنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته. أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. يعني إذن أتاهم آت فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى لحاجته، خرج، وأن وضع الرمال التراب على رؤوسكم، فوضعوا على رؤوسهم أيديهم فوجدوا التراب، فينظرون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون عليا مسجا ببردة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هذا محمد. وهذا كله يعني من صرف الله سبحانه وتعالى لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كله صرف لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أتاهم آت فأخبرهم أنه خرج، ولكن الله سبحانه وتعالى لحماية نبيه يجعلهم يظنون أن عليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقال: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. فلما أصبحوا قام علي من على فراشه فقالوا: لقد صدقنا الذي حدثنا، اللي أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى. ولكن حتى بعد أن أيقنوا بتلك المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم استمروا في المعركة. يعني هذه معجزة ظاهرة، إنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامهم ووضع التراب على رؤوسهم وهم لم يرونه. إذن هذه معجزة، كان ينبغي عليهم إما أن يؤمنوا أو يرجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا أن ما وعد به حق. فإنهم استمروا في المعركة معه وجدوا في البحث عنه ليقتلوه، ولو عقلوا لعرفوا أنه في حماية الله تعالى ورعايته، وأنهم لن يصلوا إليه مهما بذلوا من جهد ومحاولات. وهذا يدل على عمى الكفار، أن الكفار يعني عندهم عمى، وأنهم قليل الحيلة، أنهم قليل الحيلة. ولذلك ينبغي أن نتعامل معهم من هذا المنطلق، أنهم لا يفكرون جيدا، لا يعرفون مصلحتهم، هم يعني مثل الأعمى والمخبول، مثل الأعمى والمخبول، فهم لا يرون ولا يعقلون، فهم في نفس الوقت أيضا لا يعقلون. لقد كان إفلات النبي صلى الله عليه وسلم منهم بداية واضحة لخذلانهم وفشل خطتهم، ودليل ظاهر لكل ذي عقل سليم بأنه لم يكن في الميدان وحده عليه الصلاة والسلام. هذا واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وحده في الميدان، وإنما كان ربه معه، وإنما كان ربه معه، وهو الذي يعني منع الكفار من رؤيته، وهو الذي نجاه وأفلته منهم. وهذا فيه أيضا شجاعة علي رضي الله عنه، أنه باع نفسه لله سبحانه وتعالى ونام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم كانوا يرمونه بالحجارة وهو نائم، يعني لكي يستيقظ، علشان يشوفه هو النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ويخرج وكذا. وعلي رضي الله عنه نائم في فراش يتحمل هذا، تحمل هذه الحجارة التي يلقونه بها حتى أصبح رضي الله عنه. وهذا فيه صبر علي رضي الله عنه، وفيه منزلة علي أيضا عند الله. وقلنا في المرة السابقة أنه له ولاية عند الله، ليس في الولاية التي عند الشيعة. كل مؤمن ولي لله، كل مؤمن ولي لله. الناس فريقان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لكن الولاية لله سبحانه وتعالى متدرجة. فولاية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ولاية، وولاية أولي العزم من الرسل هي أعظم بعد ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولاية الرسل، ثم ولاية الأنبياء، ثم ولاية حواري الأنبياء، أعظمهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك الأمثل فالأمثل. كلما الإنسان يكون له عنده إيمان يكون ولي لله سبحانه وتعالى. لا نقصد ولاية الشيعة اللي هي الإمامة يعني عند الشيعة، أو أن علي ولي الله بمعنى أنه يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المرة السابقة فضل علي رضي الله عنه، وقلنا أن علي رضي الله عنه يحبه الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يحبه. وقلنا أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وقلنا أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج سيدة نساء العالمين ووالد سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. فالمنزلة عليه كبيرة، لكنه في الترتيب يأتي الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهو الرابع يعني في الترتيب، يعني أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وفي ذلك نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. لكن علي ثابت له يعني فضائل عظيمة جدا، لكن هو يأتي في المرتبة الرابعة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس هذا انتقاص من علي رضي الله عنه، يعني هذا ليس نقصا من علي، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذا الفضل لهؤلاء الناس على ذلك الترتيب، على ذلك الترتيب. فعلي رضي الله عنه كان هذه بداية إظهار يعني شجاعة علي رضي الله عنه، أنه نام في سرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بأنه قد يتعرض لأذى وقد يصل هذا الأذى إلى القتل، ومع ذلك هو باع نفسه لله سبحانه وتعالى، وكان صغيرا في السن علي رضي الله عنه، لم يكن يعني شابا كبيرا وإنما كان صغيرا في سنه، ومع ذلك كان عنده وعي وفطنة وذكاء وحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبذل لدين الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وإن كان هناك شيعة لعلي، إن كان هناك شيعة لعلي فنحن شيعة علي، يعني نحن شيعة علي رضي الله عنه، نحن نتشيع لعلي ونتشيع للصحابة ونتشيع أيضا لمعاوية رضي الله عنه، لأن الشيعة هم الأصحاب، الشيعة هم الأصحاب. فلكن هؤلاء شيعة الشيطان، لا شيعة علي ولا شيعة الحسن ولا شيعة الحسين، ولا هم يعني إلا شيعة الشيطان، وإنما شيعة الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي رضي الله عنه وشيعة الحسن والحسين وشيعة البيت هم أهل السنة، هم أهل السنة، وليسوا هؤلاء الشيعة اللي هم في الحقيقة شيعة الشيطان، وليسوا يعني شيعة لعلي، هم الذين يعني قتلوا الحسين ثم بعد ذلك يندبون ويلطمون ويقيمون المآتم وغيرها، وهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. فهذا الحديث يعني يفيد يعني شجاعة علي رضي الله عنه وبذله وعطائه، وهذا يكون نموذج لشباب المسلمين في البذل والعطاء في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يبذل المهج ويبذل النفس والمال في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما الحكمة من نوم علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيهام المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجود، حتى يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يرحل إلى غار ثور، وحتى يضلل هؤلاء الكفار في طريقة البحث عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق غير طريق المدينة، عكس طريق المدينة، هم يعرفون أنه يذهب إلى المدينة فسلك طريق عكس طريق المدينة إلى غار ثور، وبالتالي نضللهم في البحث عنه. أيضا هذه المرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أول خروجه من بيته إلى أن ذهب إلى غار ثور تدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم صاحبا يصاحبه في هجرته وهو أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه فرح فرحا عظيما كما ذكرنا، وأنه بكى بكاء شديدا عندما علم أنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة قالت كنت لا أعرف يعني البكاء من شدة الفرح، ما كانتش تعرف حاجة اسمها البكاء من شدة الفرح، قالت حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، يعني لأنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إعداد الراحلتين من أبي بكر رضي الله عنه لكي تكون له راحلة وللنبي صلى الله عليه وسلم راحلة، هذا يدل على بذله للإسلام وعطائه يعني وعطائه من أجل هذا الدين. عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه الغار وضع يده في الجحور، أصابعه في الجحور حتى إذا كان فيها حية أو عقرب فإنها لا تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون هو الذي يلدغ، وهذا من تقديم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان في الطريق كان أبو بكر يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ويمشي خلفه ساعة، فقال ما لك يا أبا بكر تمشي أمامي ساعة ومن خلفي ساعة؟ قال يا رسول الله أذكر الرصد فأمشي أمامك ثم أذكر يعني متابعة الكفار لك فأمشي خلفك. فقال كأنك تجود بنفسك يعني دفاعا عني، فقال نعم فداك أبي وأمي. فهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه ومدى حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك، يقول كل من يعني بذل شيئا كفأناه إلا أبا بكر، إن كل واحد بذل شيء للإسلام كفأناه على ذلك إلا أبا بكر رضي الله عنه، هذا لم يكافئ، ولأنه جاد بكل ما عنده يعني في جيش العسرة. قال عمر رضي الله عنه اليوم أسابق أبا بكر، اليوم أسابق أبا بكر، فجاء بنصف ماله فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله فقال ما يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه والله لن أسابقك بعد اليوم، يعني أنت واحد لا يسابق، يعني لا يمكن مسابقة مثل أبي بكر رضي الله عنه. ولما أغضب عمر أبا بكر رضي الله عنه ذهب أبو بكر يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر يبحث عن أبي بكر رضي الله عنه فوجده عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قابل عمر بغضب فقال خلوا لي صاحبي، خلوا لي صاحبي، لقد جئتكم فقلت إني رسول الله إليكم فكذبتموني وصدقني. فلما رأى أبو بكر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال أنا كنت الأظلم، أنا كنت الأظلم، حتى لا يهلك عمر رضي الله عنه بغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على منزلة أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خوخة تسد إلا خوخة أبا بكر. الخوخة هي الباب، كان الصحابة اليوم أبواب على المسجد، كل واحد عامل بيت وفاتح باب من بيته على المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب كلها إلا باب أبو بكر رضي الله عنه. هذا يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة لها ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب وكل أهل طاعة يدخلون من باب، فقال أبو بكر وهل هناك من يدخل من جميع الأبواب؟ قال نعم أنت منهم. يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. إلى الأحاديث الكثيرة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. نذكر يعني حديث فيه اعتراف عمر رضي الله عنه بفضل أبي بكر رضي الله عنه. يعني قال محمد بن سيرين: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، كأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما. قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ليلة واحدة من أبي بكر رضي الله عنه خير من آل عمر، مش من عمر بس، من كل أهل عمر، ولا يوم من أبي بكر خير من آل عمر. الليلة الواحدة خير من آل عمر، واليوم خير من إيه؟ من آل عمر. اليوم من الفجر للمغرب، والليلة من المغرب للإيه؟ للفجر. ثم فسر ذلك عمر رضي الله عنه فقال: لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة من خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان في شيء من الشر، من الشر أحببت أن يكون فيك دوني، يعني وأنا لا أصاب به. قال: نعم والذي بعثك بالحق. قال: نعم والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون بي دونك. فلما انتهي إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. فدخل واستبرأ، ثم قال: انزل يا رسول الله، فنزل عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. الليلة دي بس بالنسبة لأبو بكر في الإسلام خير من آل عمر كلهم، يعني هذه في الميزان خير من مما يفعله عمر في حياته وآل عمر كلهم في هذه الليلة من أبي بكر رضي الله عنه. وقاتل الله الشيعة ولعنهم على ما يسبون أبي بكر رضي الله عنه. أما اليوم، أما اليوم فهو اليوم الذي اتخذ فيه أبو بكر رضي الله عنه قرار مقاتلة المرتدين، فهذا هو اليوم. إن عمر قال: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ولا يوم من أبي بكر خير من إيه؟ من آل عمر. ففسر الليلة هي الليلة دي اللي نزل، اللي هاجر فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشى فيها إلى الغار، هذه الليلة خير من آل عمر. ثم النهار يعني كما جاء فيها: وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتدت العرب، فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي، وقال بعضهم: لا نصلي ولا نزكي، فأتيته ولا آلوه نصحا، فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم، تألف الناس وارفق بهم. فقال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. يعني بيقول له عمر: أنت كنت جبار في الجاهلية، يعني تبقى ضعيف في الإسلام. فقال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، فبماذا أتألفهم؟ أبشعر مفتعل أو بشعر مفترى؟ قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتفع الوحي، فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. قال: فقاتلنا معه، فكان والله رشيد الأمر، فهذا يومه، فهذا يوم، هذا يوم من أبي بكر رضي الله عنه ثبت الله به دعائم الإسلام، دعائم الإسلام. كاد الدين يذهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد أبا بكر رضي الله عنه واتخذ قرار مقاتلة المرتدين وكذلك مقاتلة يعني هؤلاء مانعي الزكاة. هذا كان يوم من أبي بكر. عمر نفسه يقول لا ليلة من أبي بكر خير من آل عمر ويوم من أبي بكر خير من آل عمر، فهذا يومه وهذه ليلته. وهذا أيضا فيه من مما نستفيده يعني مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى التضحية والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد منهم كان يقول يعني صدري دون صدرك يا رسول الله ونحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكان الواحد فيهم يموت دون ذلك، يموت دون ذلك، دون أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى. وقد يتمنى البعض أن يقول لي يا ليتنا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا ننافح عنه وندافع عنه. الآن سنته موجودة والقرآن الذي جاء به موجود، وهذا يحتاج إلى مدافعة عن القرآن والسنة ومنافحة وبذل جهد وبذل الأنفس والمهج والأموال في سبيل الدفاع عن الكتاب والسنة، في سبيل الدفاع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عن منهجه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا يحتاج إلى مدافعة، إلى جهد. وأنت يعني الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو أن تدافع عن كتاب الله وأن تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدافع عنه فليدافع عن الكتاب والسنة، ليبذل المال والنفس والجهد والوقت ويعد أولاده للقيام بواجب الدعوة وإبلاغ الحق إلى الخلق والذب عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما يستفاد من هذا. فأبو بكر يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي خلفه حتى لو كان هناك يعني شيء من الضر فإنه يتلقاه حتى لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستبرائه الجحور من الهوام والعقارب والثعابين وغير ذلك حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. فهذا مثال واضح لتضحية أبو بكر رضي الله عنه بنفسه في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك واضح بين لما فعله أبو بكر رضي الله عنه. أيضا مما حدث في الغار، مما حدث في الغار أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء المشركون فوقفوا على باب الغار، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا من أبلغ الردود على الشيعة على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقل أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال لا تحزن إن الله معنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فمن كان الله معه لا يكون عليه، من كان الله معه لا يكون عليه، ومن رضي عنه الله لا يسخط عنه أبدا، من رضي عنه الله سبحانه وتعالى لا يسخط عنه أبدا. وهذا يدل عليه قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. يعني ربنا يعلم ما في قلوب الايه، ما في قلوب الصحابة. لو ربنا يعلم ان واحد فيهم يكفر يرضى عنه؟ يرضى عنه اليوم لقد يسخط عليه غدا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا يدل على أن الشيعة أصلا يكفرون بالقرآن، يكفرون بالقرآن. أعظم من رضي الله سبحانه وتعالى عنه بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه، لو كان إيمانه في كفة وكان إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبو بكر رضي الله عنه. هذا من ثقل إيمان أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من تبع اليوم الجنازة قال أبو بكر أنا، من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة. إذن أبو بكر حريص على أن يفعل كل الإيه؟ كل الطاعات، ودقت قدرا، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا بكرة كذا وكذا فجيب يختبر الناس مين اللي عمل ده، هو بالقدر بيسأل الناس. أبو بكر عمل كل ما تجده من الطاعات كلها، تلاقي أبو بكر عملها في نفس اليوم، وهذا من حرصه على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وقول الله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، ويدل على أن الله لا يضيع أهله ولا يضيع وفده. فإن هذه الكلمة هي التي قالها موسى عليه السلام عندما قال له أصحابه: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي. وشوف اللفظة في موسى عليه السلام واللفظة هنا، موسى قال إن معي، ما قالش معنا، ما قالش إيه؟ ما قالش معنا، لأن من بني إسرائيل من يكفر ومن كذا، ومن يرتد ومن يفسق ومن يفجر، إن أهل عنت بني إسرائيل هؤلاء أهل عنت. فقال، لم يقل إن الله معنا، قال إن معي ربي سيهدي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيه قرآن يقول: لا تحزن إن الله معنا. هذا يدل على أن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنهما. فأيضا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وجاءت قريش يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد. احنا قصة نسج العنكبوت وبيض الحمام وغير ذلك قلنا فرض صحتها هي إعجاز، وفي عدم صحتها برضو ايه؟ إعجاز. يعني لو أن الكفار وصلوا إلى الغار فوجدوا نسج العنكبوت فقالوا لو كان دخل كان نسج العنكبوت ايه؟ تقطع، فانصرفوا لما وجدوا نسج العنكبوت، يبقى هذا إعجاز، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العنكبوت أن ينسج على باب الغار لكي يضلل هؤلاء الكفار. طب القصة مش صحيحة وفيش نسج العنكبوت، يبقى أيضا إعجاز، لأنهم ذهبوا إلى الغار ونظروا فيه ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبها، يبقى هذا إعجاز أعظم، هذا إعجاز أعظم من أن يكون هناك نسج للعنكبوت، من أن يكون هناك نسج. على كل حال هذا إعجاز وهذا إعجاز، صحة القصة ولا ما صحت هذا فيه إعجاز. وإن كان يعني بعض أهل العلم يصحح نسج العنكبوت دون بيض الحمام، يعني يكون الحمام يعني بوضع على الغار، لكن يصححون نسج العنكبوت، بعض أهل العلم يعني من المحدثين يصحح هذه القصة. لكن على كل حال صحة القصة أو لم تصح، هي في صحتها إعجاز وفي عدم صحتها إعجاز، الاثنين فيهم إعجاز. وجاءت قريش يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وأبو بكر يرتقب، فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسي أئل، ما على نفسي أئل، يعني ما على نفسي أحن وأبكي، ما على نفسي أحن وأبكي، ولكنه مخافة أن أرى فيك ما أكره. عظيم حب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أشياء يعني تدل على مدى الحب الموجود في قلب أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تخف، إن الله معنا، إن الله معنا. وهكذا وصل المشركون إلى مشارف الغار، فأعمى الله تعالى أبصارهم عن رؤية من بداخله، وطمس بصائرهم عن التفكير فيما مضى النبي صلى الله عليه وسلم، عن التفكير في ماضي النبي صلى الله عليه وسلم وما أجرى الله تعالى على يديه من المعجزات التي كانوا يعتبرونها من السحر. فكان بإمكانهم أن يقدروا أن نسيج العنكبوت نوع من ذلك، يعني ممكن كان يقولوا لا ده من سحره النسج العنكبوت ده من سحره، وهم كانوا كل ما يشوفوا معجزة يقولوا ده ساحر. طيب كان ممكن يقولوا ان النسج العنكبوت ده من سحره ويدخلوا الغار، لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم ايضا صرفهم. واحنا قلنا ليه الكفار وصلوا الى الغار، يعني في حكمة. اولا الغار مش في طريق المدينة، والمفترض ان الكفار ما يبحثوش في الجهة دي. ليه؟ لانه هذا لا عكس طريق المدينة، هذا عكس طريق طريق المدينة وليس في طريق المدينة. فالمفترض ان هم ما يبحثوش في هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ احتياطات عظيمة جدا، احتياطات مادية، اسباب مادية كبيرة جدا. اولها انه اتى ابو بكر في ساعة كان لا يأتيه فيها بالنهار، انه اخفى ذلك عن كل الناس الا عن ابي بكر رضي الله عنه، ولم يذكر له يوم الهجرة الا في ساعتها، فقال ان الله اذن لي في الهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله اني اعددت راحلتين خذ احدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. ولما جاء الى البيت قال اخرج من عندك، قال والله ما عندي الا اهلك يا رسول الله، فاخبره بالهجرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي رضي الله عنه في فراشه وألبسه بردته كي يغر الكفار على أنه هو الذي ينام في فراشه. إن سلك طريق عكس الطريق، إنه جاء بخريط يبين له الطريق، جاء بخريط يعني خبير بالطرق ليبين له الطريق. إنه سلك عكس الطريق، إنه دخل في الغار، إنه جعل عامر بن فهيرة راعي النبي صلى الله عليه وسلم يرعى حول الغار لكي يطمس أثار الأقدام، لكي يطمس أثار الأقدام. وعبد الله بن أبي بكر يأتيهم في الليل يذكر لهم أخبار المشركين، ثم في السحر يذهب إلى بيته ينام، ويصبح في الصباح يستقصي أخبار المشركين، ثم يذهب في الليل ينقلها النبي. كل دي احتياطات علشان الكفار ما يقدروش يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل أراد أن يثبت لنا أن الأسباب المادية مش هي اللي تأتي بالنتائج. هذه الأسباب يعني احنا اتخذناها كلها علشان الكفار ما يصلوش، لا ده وصلوا رغم كل ما احتطته أنت واتخذته من أسباب مادية ممكنة لك ولا تملك غيرها، الكفار وصلوا إلى بابك. من الذي صرفهم؟ الله. حتى لا يكون قلب العبد معلق بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع ليس قلبه معلق بالأسباب، قلبه معلق بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لمن بعده. حتى لا تكون قلوبنا مش معناه يقول لك لا احنا حتى خدنا كل الاحتياطات. تسمع انت في في الأمراض يقول لك واتخذنا جميع الإجراءات واحنا كده في في التمام. يأتي الزلزال الزلازل يقول لك اتخذنا احتياطات، ايه الاحتياطات؟ وجعلنا اجهزة انذار مبكر. طب بالله عليك احنا لو جم قالوا لنا في اسكندرية في زلزال هيجي كمان شهر، مش كمان ساعة، كمان شهر، لا كمان شهر وحيدمر البلد، هنروحوا فين احنا؟ كيف تستطيع اجلاء 6 مليون واحد وتوديهم فين؟ انذار مبكر ايه؟ تحكوا على الناس يعني الانذار ده هيقول لك كمان 10 دقائق في زلزال، والزلزال ده مدمر، وفي ارهاصات للزلزال انه في حركة في الارض، فالزلزال ده ممكن هيقعد يقع بعد 10 دقائق. طب هنعمل ايه احنا؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ ده احنا حتى ما عندناش مساحات فاضية نروح نقعد فيها، احنا لو قعدنا بالشوارع ما هتطربق كلها على بعضيها. يقول لك اتخذت جميع الاحتياطات، احتياطات ايه؟ ويتعلقون بهذه الاسباب المادية، وان احنا خذنا احتياطات وكذا وكذا وعملنا وسوينا، يجعلون الامور ايه؟ معلقة بهذه الاسباب. يحصل جفاف يقول لك لولا السد كنا متنا من العطش. السد الحجارة اللي هناك ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليها هزة كده تاخد الحجارة تاخد اسوان كلها، يقول لك لولا السد ده كنا متنا من العطش. لا يقولون لولا الله سبحانه وتعالى، لولا فضل الله عز وجل علينا ورحمة الله سبحانه وتعالى بنا، لكن ينسبون الأشياء إلى شوية أحجار شوية أشجار. يعني ينسبون الفضل إليه. الاحتياطات المادية احنا مأمورين نأخذ بها، لكن زي ما قلنا حركة التوكل فيها حركتين، التوكل له حركتين، حركة في البدن وحركة في الايه؟ في القلب. حركة البدن تأخذ أسباب مادية، وحركة البدن حركة القلب تتعلق بالله. حركة القلب ايه؟ تتعلق بال، ملهاش دعوة بحركة البدن، ملهاش دعوة بحركة البدن، ملهاش دعوة بحركة الايه؟ القلب. يعني أنا باخد روح للطبيب ويكشف علي واعمل إشاعة وتحاليل وكذا، دي حركة ايه؟ البدن. أخد الدواء أشربه في معاده، ها أشرب الدواء في معاده، كل ده في حركة الايه؟ البدن. القلب هنا متعلق بمين؟ بالله. مين يأتي بالشفاء؟ الله سبحانه. القلب هنا ليس له علاقة، مش متعلق لا بالدواء ولا بالطبيب ولا بالذهاب ولا بالإياب، لكن أنا مأمور إن البدن ياخذ هذه الأسباب مادية. طب ليه ياخذ بالأسباب مادية إذا كان الشفاء من عند الله؟ عشان يظهر عجزك، عشان يظهر إيه؟ عجزك، عشان يظهر فقرك. ما أنت لو أنت بتاخذ الدواء ده تقوم تبرأ، أو أنت يحصل لك حاجة تعمل حاجة تقوم تحقق النتيجة، فهتبقى أنت حاسس إن أنت اللي بتعمل. لا، ده أنت اعمل اللي أنت عايز تعمله، ومش هتحقق النتيجة إلا بالله. أنه تروح أنت تعمل عملية جراحية كبيرة جدا عند دكتور مشهور جدا، فلما تسأله بعد العملية يقول لك العملية ناجحة، العملية ناجحة ماديا، لكن الشفاء ده بيد الله. احنا بالنسبة اللي بنقراه في الكتب عملناه، اللي بنقراه في الكتب عملناه، انما المريض بعد ذلك يبرأ او يموت، دي مش في ايده، هذه ليست في يده. علشان يبقى القلب له حركة والبدن له حركة، حركة البدن القلب لابد ان تكون معلقة بالله سبحانه وتعالى. وقول أبو بكر رضي الله عنه هنا: يا رسول الله ما على نفسي أئل، يعني ما على نفسي أحن وأحزن، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره، يدل على تجرده الكامل من حفظ النفس وبيعه نفسه خالصة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقضية الوحيدة التي ملأت جوانحه وشغلت باله هي نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليستمر باستمرار بقائه نزول النور الإلهي وإكمال هذا الدين. وفي جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلالة ظاهرة على نبوته، إذ أن أقوى الناس إيمانا لا يصل إلى هذه الدرجة من اليقين التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر كان أقوى هذه الأمة إيمانا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصل إلى هذه الدرجة من اليقين. يعني أبو بكر كان أكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصل إلى هذه الدرجة من اليقين الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فهذا يدل على يقين النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. وأما الكفار فبدأوا يبحثون في كل جانب حتى أتوا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، قالت أسماء: أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. وهذا سفه الكفار، اعتدي على امرأة، هذا ليس من الشهامة ولا من الرجولة ولا في شيء من النخوة أن يضرب امرأة. وهذا من أمثلة طغيان الكفار وجبروتهم. كنا ذكرنا أيضا موقف الكفار عند هجرة أم سلمة رضي الله عنه، كيف أنهم منعوها من الهجرة وفرقوا بينها وبين زوجها وبين ابنها، بين زوجها وبين ابنها، فهي عند أهلها والولد عند أهل أبي سلمة، وأبو سلمة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه منع الطفل الصغير من رعاية أمه وأبيه. وهذا كله يدل على أن الكفار لا يوجد عندهم شيء اسمه الرحمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأن ما يتشدقون به من الرفق والرحمة وغير ذلك كله للاستهلاك المحلي وللضحك على السذج من الناس. ولقد كان من عادة العرب تكريم النساء والترفع عن الاعتداء عليهن، لأنهم يعتبرون أن ذلك مما يخل بالمروءة ويسقط الكرامة. ولكن أبا جهل لخبثه وشدة حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم تناسى العرف السائد بين العرب وأفرغ حقده في لطم تلك الفتاة البريئة بعد أن عز عليه لطم الرجال والظفر بهم. أنا أكتفي عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله، يعني بداية خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وسفره إلى المدينة وما حدث له في الطريق صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله.